بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس التعليق على كتاب جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في المجلس السابق من الباب الأول من هذا الكتاب، وقد خصه المؤلف كما وقفنا سابقا مع خصه بذكر الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر من رواها من الصحابة وذكر المراسيل والموقوفات. ثم نشرع اليوم بإذن الله تعالى في الباب الثاني من الكتاب. قال الباب الثاني في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على آله وتفسير الآل، وعطف على ذلك الأمور الأخرى التي سيذكرها في هذا الباب، وهو أوسع أبواب هذا الكتاب في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قسم هذا الباب إلى 10 فصول، وكل فصل اختصه بالكلام عن شيء، مثلا اللهم فيتكلم عن اللهم في فصل، صلي يتكلم عن الصلاة في فصل، بارك يتكلم عن البركة، ما المراد ببارك، وبارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، ما المراد ببارك في فصل، من هم الآل في فصل، ما معنى اسم محمد في فصل، وهكذا. يعني أطال جدا في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخلل ذلك الكثير من الفوائد المتنوعة، فوائد حديثية وفوائد فقهية وفوائد لغوية. واستطراد ابن القيم رحمه الله، ابن القيم يعني ونحن نقرأ له في استطراداته يعني نستشعر أنه يغرف من بحر، يعني يغرف من بحر، يأخذ من البحر كده. فمثلا يمر بمسألة لغوية فنجده يتوسع فيها ويذكر كلام اللغويين فيها، في مسألة حديثية يتوسع في ذكر وأحوال الرجال ونحو ذلك. فيقول الباب الثاني في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على آله وتفسير الآل، ووجه تشبيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة على إبراهيم وآله من بين سائر الأنبياء عليهم السلام، وختم الصلاة بالاسمين الخاصين وهما الحميد المجيد، إنك حميد مجيد، وفي بيان معنى السلام عليه والرحمة والبركة، ومعنى اللهم، ومعنى اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه 10 فصول. ثم شرع في الفصل الأول، قال الفصل الأول في افتتاح صلاة المصلي بقول اللهم ومعنى ذلك. هذا الفصل الأول، فصل من 10 فصول في هذا الباب، يتكلم فيه عن معنى اللهم. طبعا الكلام هنا ليس مختصا، لما نتكلم عن اللهم ليس مختصا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في كل دعاء ورد فيه اللهم، المواطن اللي في القرآن التي ورد فيها الله، قول اللهم مالك الملك، هذه المواطن ما معنى اللهم فيها، وما ما دلالة هذا التركيب لكلمة اللهم. وإنما ذكروا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الصيغ وفي أشهر الصيغ صدرت به اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا خلاف أن لفظة اللهم معناها يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب، فلا يقال اللهم غفور رحيم، بل يقال اغفر لي وارحمني، واختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم. هنا نلاحظ أولا أنه ذكر محل اتفاق ثم ذكر خلافا. الاتفاق في معنى اللهم، اللهم معناها يا الله، قال ولذلك لا تستعمل إلا في الطلب، إلا في الطلب، لأن النداء فيه طلب، يا الله، كان يقول يا الله اغفر لي، لكن لا تقول يا الله الغفور الرحيم. فيقول فلا يقال اللهم غفور رحيم، تقول الله غفور رحيم. يقول بل يقال اغفر لي وارحمني، يعني تقول اللهم اغفر لي وارحمني. هذا محل الاتفاق الذي ذكره. ثم ذكر الخلاف، قال واختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم، إن هي اللهم فعندي كلمة الله وفي آخرها ميم مشددة، فما هذه الميم المشددة؟ فذكر الأقوال في ذلك. قال: فقال سيبويه: زيدت عوضا من حرف النداء، ولذلك لا يجوز عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام، فلا يقال يا اللهم إلا فيما ندر، كقول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. ويسمى ما كان من هذا الضرب عوضا، إذ هو في غير محل المحذوف، فإن كان في محله سمي بدلا، كالألف في قام وباع فإنها بدل عن الواو والياء. هنا أولا ذكر مذهب سيبويه أنها عوض من حرف النداء. ما معنى عوض من حرف النداء؟ ببساطة إن يا الله فحذفت الياء، حذفت الياء وجعل عوضا عنها الميم المشددة في آخر الكلمة. فإذا كانت عوضا، لا تجمع بينهما، لن تجمع ما بين العوض والمعوض عنه، فلا تقول يا اللهم لأن هي عوض. يقول: فلا يجوز عنده الجمع بينه في اختيار الكلام، بخلاف الشاذ الضرورة، إن هو مثلا يستخدمه في الضرورة، لكن في اختيار الكلام لا يجمع بينهما لأن هي عوض. وذكر ابن القيم أن من ما كان من هذا الضرب يسمى عوض ولا يسمى بدلا. فالبدل، قال أن البدل يكون في نفس المحل، زي قام يقوم، الألف هذا بدل أبدلت بالواو. أما في يعني الاستخدام في الاصطلاح، لا يقال في إن مثلا الميم المشددة جاءت بدلا من الياء، لا أقول هنا بدل، ولكن أقول فيها أنها عوض، لأنها في محل مختلف، كانت قبل الكلمة بعد كده بقت في آخر الكلمة. قال: ولا يجوز عنده أن يوصف هذا الاسم أيضا، فلا يقال يا اللهم الرحيم ارحمني، ولا يبدل منه، فلا يوصف ولا يبدل منه. قال: لا يجوز عنده، أي سيبويه. قال: والضمة التي على الهاء. خلاص، ودلوقتي الله كانت يا الله، فهو يذكر مذهب سيبويه إن عوض عن يا بقى فيه الميم المشددة. طيب، الضمة التي على الهاء، تفكيك بقى باقي الكلمة. قال: والضمة التي على الهاء ضمة الاسم المنادى المفرد. نقول يا الله، يا الله، فهذه الضمة بتبقى على الاسم المنادى المفرد، يكون مبني على الضم. المنادى هنا بيكون مبني على الضم في محل نصب. فيقول: الضمة على الهاء كما هي، أصلها يا الله، فهي الله، اللهم، فالهاء الضمة كما هي. قال: ضمة الاسم المنادى المفرد. وفتحت الميم، اللهم. قال: وفتحت الميم لسكونها وسكون الميم التي قبلها. وفتحت الميم لسكونها، إن الميم الميمان ساكنتان، فاجتماع الساكنين، ففتحت الميم الثانية فتقول اللهم. فإذا تتكلم ليه الهاء مضمومة وليه الميم مفتوحة. قال: وهذا من خصائص هذا الاسم. قوله وهذا، بس علشان هي مكتوبة عندنا في الفقرة، يعني والضمة التي كذا كذا، قال: وهذا من خصائص هذا الاسم. لا يفهم منها أن الميم، علشان الميم مثلا ذكر أن الميم هنا ساكنة وميم ساكنة، لا، هذا كل الكلام السابق. الكلام السابق في اللهم إن الحرف، أن حرف النداء عوضا عنه كان فيه الميم المشددة، هذا من خصائص هذا الاسم. فمثلا تنادي واحد يقول محمد، يا محمد، لا تقول محمد أم أو غيره من الأعلام، تذكر هذا من خصائص اسم الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا من خصائص هذا الاسم، كما اختص بالتاء في القسم. التاء في القسم، تالله التاء لا تدخل على غير اسم الله. قال: وبدخول حرف النداء عليه مع علام التعريف. فمن المشهور عند كثير من أهل العلم أن الله، الله أصلها الإله، وبعد كده يتكلموا في التركيب، فهي دخل فيها أل، فأل لا تجتمع مع حرف النداء، أل لا تجتمع مع حرف النداء، لا تقول يا الرجل، لا تقول يا الرجل، تقول يا رجل. فيقول هنا مما اختصت به دخول حرف النداء، يقول بدخول حرف النداء. طب لو حد عاوز ينادي، سؤال نحوي، هو النهاردة اليوم أغلبه نحوي، لو حد عاوز ينادي المنادى فيه ال فيه ألف ولام، كيف يناديه؟ بالظبط كده، يقول أيها، أيها، يقول يا أيها، يا أيها، يا أيها الناس اتقوا ربكم. الناس، الناس، لا يقال يا الناس، لا تقول يا الناس، لكن ما دام تقول الناس، يا أيها الناس، يا أيها النبي. طيب، لكن هنا يقول أن من خصائص اسم الله دخول حرف النداء عليه مع علامة التعريف، تقول يا الله. يقول وبقطع همزة وصله في النداء، إن همزة وصله في النداء تقطعها، تقول يا الله، يا الله. قال وتفخيم لامه وجوبا غير مسبوقة بحرف إطباق. وهذا معلوم في التجويد، في اللام في تفخيم اللام. طيب، فهو هنا ذكر بعض خصائص اسم الله، قال وهذا من خصائص هذا الاسم. طب هو ليه الاسم يبقى له خصائص؟ ليه اسم الله يكون له خصائص؟ في قاعدة أن الشيء إذا تكرر في الكلام، الشيء إذا تكرر في الكلام فيختص بأشياء ليست لغيره. وهذا نجد كثيرا، مثلا دي ظاهرة موجودة في الكلام العربي. يعني سيبويه رحمه الله يقول، يعني أقرأ لكم كلام سيبويه، له كلمة أشبه بالقاعدة، يقول الشيء إذا كثر في كلامهم كان له نحو ما نحو كان له نحو ليس لغيره مما هو مثله. الشيء إذا كثر في كلامهم كان له نحو ليس لغيره مما هو مثله. فهذا تجد كثير، يقول لك لكثرة الاستعمال، مثلا ولم أكو بغية، هو كثرة استعمال كان يكون، كثرة استعمال هذا الفعل خلى ممكن أن هو يحذف منه حرف لم، ولم أكو، ولم أكو بغية ونحو ذلك. واسم الله سبحانه وتعالى يعني يكثر استعماله، فكان له هذه الخصائص. ما الذي يعنينا من هذه الخصائص؟ أنه لما تكلم، يعني مذهب سيبويه الذي ذكره إن الميم المشددة عوض عن الياء، قد يقال أين هذا؟ أين نظائر هذا؟ أين نظائر هذا في كلام العرب؟ يقول هذه من خصائص هذا الاسم. قال ابن القيم هذا ملخص مذهب الخليل وسيبويه. سيبويه لما ذكر هذه المسألة لم، يعني لم يذكر الكلام، لم ينصب الكلام لتقرير هذه المسألة. يعني هو الكلام لم ينصبه، وهنا في الحاشية يعني بيذكروا إيه العزو لكلام سيبويه في الكتاب، ولكن هو كان يتكلم فيما يكون للفظ من أعراض، يعني الأعراض التي تكون للفظ، فمن هذه الأعراض ذكره كمثال، يعني ذكره كمثال. وبالنسبة لكلام لكلام الخليل، كلام الخليل اللي نقله سيبويه، الخليل كان بيتكلم، هو كلام الخليل يعني هو أطال سيبويه في الموطن ده، هو بيتكلم في توضيح كلام الخليل وقضية الهاء ونحو ذلك. وكلام الخليل أصلا كان ذكره في المسألة، أو في باب الكلام على النصب للمدح والذم، النصب عندما يكون، عندما يأتي النصب للمدح والذم، فجاءت المسألة إيه عرضا في الكلام، إن هو في قضية النصب. بعد كده تكلم عن عدم جواز منادات ما فيه ألف ولام، فأخذ من منادات ما فيه ألف ولام، نتكلم على اللهم. طيب، فهذا مذهب الخليل وسيبويه، ذكره في اللهم، خلاصته أنها زيدت، اللهم الميم المشددة زيدت عوضا من حرف النداء، هذا خلاصة هذا المذهب. يقول وقيل الميم عوض عن جملة محذوفة، هذا قول آخر في اللهم، في الميم في من اللهم. يقول وقيل الميم عوض عن جملة محذوفة، والتقدير يا الله أمنا بخير، أي اقصدنا، أما أي قصد، والتقدير يا الله أمنا بخير أي اقصدنا. ثم حذف الجار والمجرور وحذف المفعول، حذف الجار والمجرور يعني بخير، هذا الجار والمجرور، وحذف المفعول النون في أمنا، فبقت يا الله أمة، يا الله أمة. يقول فبقي في التقدير يا الله أمة، ثم حذفوا الهمزة لكثرة الدوران هذا الاسم في الدعاء على ألسنتهم، برضو كثرة الدوران وكثرة الاستعمال، فيا الله أمة حذفت الهمزة بقت يا اللهم، يا اللهم. يقول فبقي يا اللهم. يقول وهذا قول الفراء، قول الفراء نجد فين؟ نجد قول الفراء فين؟ نجده في معاني القرآن للفراء. قال: وصاحب هذا القول يجوز دخول ياء عليه. إنه أصلا ياء الله أمنا بخير، بخير خلاص حذفنا نون ياء الله أم، الهمزة كثرة الاستعمال حذفت لكثرة الاستعمال ياء اللهم، فعنده يجوز دخول ياء عليها. يقول: وصاحب هذا القول يجوز دخول ياء عليه، ويحتج بقول الشاعر: يا اللهم اردد علينا شيخنا مسلما. ده هو يا اللهم دي كانت من بيت سابق، يعني اخر البيت. طيب يقول: وبالبيت المتقدم وغيرهما. البيت المتقدم اللي هو اللي ذكره في كلام سيبويه، اللي هو فيه الا فيما نذر اني اذا ما حدث الم اقول يا اللهم يا اللهم، فهو استدل بهذا. هذا كلام الفراء. الفراء ذكر مذهب سيبويه، يعني هو ذكر مذهب سيبويه ولم يرتضه، لم يرتضه، يعني هو ذكر مذهب سيبويه ثم ذكر بعد ذلك، يعني ذكر القول الأول وبعد كده ذكر إيه؟ ذكر قوله. وهنا في تنبيه، لأنه هنا بيقول صاحب هذا القول يجوز دخول يا عليه. هو الأمر أكبر من فكرة يجوز، يعني الأمر أكثر من، يعني هو يجوز دخول يا عليه، لا هو يحتج بدخول يا في هذا البيت على أنها ليست عوضا من الميم المشددة. يعني هو ممكن هذا البيت يأتي يعني أنه يقول أنه يجوز دخول يا، لا هو القضية أكبر من ذلك. يعني هو حتى ذكر هذا البيت في سياق الاحتجاج على مذهبه من أنها ليست بدلا أو ليست عوضا عن يا. واضح كده الفرق بين أن هي تبقى مجرد أن هو تجويز وأن هي تكون بيحتج بيها على أنها ليست عوضا من يا. طيب بعد كده هو ذكر قال: ورد البصريون هذا بوجوه. وذكر رد البصريين على طبعا الفراء من نحاة الكوفة، فذكر رد البصريين على هذا من وجوه، وذكر ذكر عشرة وجوه. ولكن قبل ما ننتقل للوجوه التي ذكرها، يعني أذكر ملاحظتين. الملاحظة الأولى إن الفراء لم يقتصر في مذهبه على أنه يعني استدلاله احتجاجه ليس بهذا فقط، يعني لا مثلا هو مثلا يذكر البيت، ذكر البيت أو قالوه وخلاص، لا ليس بهذا فقط. الفراء من ضمن ما ذكره في استدلاله أن العرب، أننا لا نجد مثل هذا عند العرب، أننا لا نجد مثل هذا عند العرب. وإن العرب طبعا احنا نلاحظ ان ده قصاده في قول سيبويه ان هذا من خصائص هذا الاسم، وليس معروفا العرب لما بيضيفوا ميم، العرب لما بيزودوا ميم في اخر الكلام الميم لا تكون مشددة. العرب لما اذا زادوا الميم في اخر الكلام لا تكون مشددة، فهي ميم مختلفة عن الميم في اللهم. من ذلك هم، ما اصلها هو هم، فم، فو، فم، هذه ميم غير مشددة، فم، هم، فيقول هذه ميم غير مشددة غير الميم اللي في اللهم. يعني لو قلت لي العرب ما موجود هم، وهذه ميم خفيفة. في مقابل ذلك قال هناك كلمة فيها ميم مشددة، وانتبهوا لهذا حجة، يعني حتى لو في ردود البصريين وجيهة جدا، ولكن الحجة النظر ليها ازاي. قال ان في كلمة فيها ميم مشددة مثل اللهم، وينفع يكون المعنى فيها ما ذكرته اللي هي أمة. هو قال يا الله أمنا بخير، قالوا هي كلمة هلم، يعني هلم أصلها هو بيقول هلم إلي، قال هلم أصلها هل أم. هو أصلا هلم فيها أنك تدعو أحدا أن يقصدك، يعني تقول هل أم، وثم نفس الكلام يقول حذفت الهمزة، حذفت الألف و بقت الميم مشددة هلما، فيقول هذه مثل اللهم يعني يا الله أم، هلما يعني هل أم، هي أصلها كده. هذه ملاحظة يعني تتعلق بالكلام الذي ذكره الفراء، إن كلام الفراء في الاحتجاج أوسع قليلا مما ذكره. الأمر الثاني، الطبري رحمه الله في تفسيره ذكر المذهبين، ذكر مذهب سيبويه وذكر مذهب ذكر مذهب الفراء وتقريبا شبه اختصر كل كلام الفراء. وعلى عادة الطبري في كثير من المواطن ان هو لما بيذكر كلام اللغويين انه لا ايه انه لا يذكر ما لا يعين، يقول ذكر بعض النحاة كذا، ذكر بعض اهل العلم بالعربية، ذكر بعض اهل العلم غير ما ينسب القولين، لكن هو ذكر القولين، يعني ذكر اختلاف اهل العربية في اللهم، هو لم يرجح، يعني ذكر هذا الخلاف ولم يرجح، وده ممكن يراجع في تفسيره لقوله تعالى قل اللهم ملك الملك من سورة آل عمران. طيب المذهب الثاني الذي ذكره قال الميم عوض عن جملات محذوفة، والتقدير يا الله أمنا بخير، وما وقع في هذه الكلمة، قال ورد البصريون هذا بوجوه، والبصريون اشتدوا في رد هذا، يعني في بعضهم أحيانا، يعني الزجاج رحمه الله مثلا قال هذا إلحاد في أسماء الله، يعني الموضوع يعني شديد جدا جدا، يعني يا الله أمانا وبعد كده تيجي الميم تدخلها في اسم الله، هذا إلحاد في أسماء الله. وابن عطية رحمه الله قال أن هذا غلو من الزجاج، وغيره يعني غيره يعني وصفوا هذا القول بأوصاف شديدة. يقول ورد البصريون هذا بوجوه، يقول أحدها، هقرأ على الرافع بقى، قال أحدها أن هذه، بصوا هذه وجوه في الرد، قال أن هذه تقادير لا دليل عليها ولا يقتضيها القياس فلا يصار إليها بغير دليل. التقديرات التي ذكرتها أمنا بخير هذه لا دليل عليها، يقول ولا يقتضيها القياس، يعني لا نجد مثلا، طيب هي لا دليل عليها لكن ممكن تقاس على كلمة أخرى فيها مثل هذا التقدير، فيقول لا، أيضا لا يقتضيها القياس فلا يصار إليها بغير دليل. الثاني أن الأصل عدم الحذف، فتقدير هذه المحذوفات الكثيرة خلاف الأصل. نلاحظ إن الأول والثاني كأنه بيرجع إلى أصل، يعني الأول والثاني بيرجع إلى أصل، إن هو إن التقدير لا دليل عليها، إن الأصل يكون في دليل، وهذا لم نجده. إن الأصل عدم الحذف والذي وقع خلاف هذا الأصل. قال الثالث أن الداعي بهذا قد يدعو بالشر على نفسه وعلى غيره، فلا يصح هذا التقدير فيه. يعني يدعو بالشر على نفسه وعلى غيره، يعني تقول يا الله أمة، ثم بعد ذلك ممكن أنت بتدعو مثلا بشر على الكفار مثلا. هو يقول هو أصلا يا الله أمنا أهلك الكفار، يا الله أمنا أهلك الكفار، فالكلام كأن ظاهره قد يفهم منه وكأنه يدعو إيه؟ كأنه يدعو على نفسه وعلى غيره. قال الرابع أن الاستعمال الشائع الفصيح يدل على أن العرب لم تجمع بين يا واللهم، ولو كان أصله ما ذكره الفراء لم يمتنع الجمع، لأن هو أصلا الموضوع ملوش دعوة بالياء. يقول بل كان استعماله فصيحا شائعا والأمر بخلافه، يعني الأمر بخلافه، ما جاء ببيت شعر، هنا جاء شعر من أشعار العرب فيها يا اللهم، هو موجود ولكنه ليس فصيحا شائعا، هذا استعمال شاذ وقليل، هذا استعمال شاذ أو قليل. بل أبو جعفر الزجاج رحمه الله، أبو جعفر النحاس برضه له كلام في المسألة دي، وغلط هذا القول للتغليط شديد. الزجاج رحمه الله قال إن هذا البيت لا يعرف قائله أصلا، يعني هذا البيت لا يعرف قائله أنه شاذ. طيب قال الخامس أنه لا يمتنع أن يقول الداعي اللهم أمنا بخير، ولو كان التقدير كما ذكره لم يجوز الجمع بينهما لما فيه من الجمع بين العوض والمعوض. يعني إن كان أمنا بخير هي الميم اختصار أمنا بخير، يبقى ما ينفعش اللهم أمنا بخير، كأنك تقول يا الله أمنا بخير، أمنا بخير، كأنك ما أنت كررتها كل كده. فهنا يقول إن كده هيبقى في جمع بين العوض والمعوض، ما دام لا يمتنع أن أقول اللهم أمنا بخير، فدل على إن الميم دي ليس معناها أمنا بخير. قال السادس أن الداعي بهذا الاسم لا يخطر ذلك بباله، وإنما تكون غايته مجردة إلى المطلوب بعد ذكر الاسم. وهذا الوجه يعني وحده لا ينتهض للرد على هذا القول. وأنا بقول لا ينتهض لأن احنا بس نريد أن ننتبه لشيء، إن لما بتذكر وجوه في أي فن من الفنون، تذكر وجوه في الرد على قول من الأقوال، لا يلزم أن يكون كل وجه منها يمكن أن يقوم بنفسه في رد هذا القول. ولكن في وجوه بتبقى قوية، زي مثلا الأصل عدم الحذف، هذا وجه قوي. الوجه اللي ذكره مثلا ان هو الجمع بين اللهم وامنا بخير، هذا وجه قوي، لكن في وجوه ممكن لا تنطبق. يقول طب ما اللهم، طب يعني هو يقول هو المعنى الاولاني اللي بيقول اللهم ممكن ما يخطرش في باله ايضا يا الله، وان كانت يا الله اقرب. وسيذكر وجها ثالثا ممكن يتقال هو ابعد وابعد عن هذا اصلا. يعني في وجه ثالث سيذكره وسيختاره ابن القيم، ياتي بعد ذلك. هو ما اختارش الاول ولا الثاني، اختار وجها ثالثا. ففي هذا الوجه، الوجه اصلا ما يخطرش على بال حد. ولكن الفكره ان احيانا بيبقى في بعض الوجوه في رد بعض الاقوال هي في جمله الوجوه تمشي، يعني مع مجموعه كانها تتقوى، ايه؟ تتقوى بغيرها. وهذا ننتبه له، ان لما يذكر مثلا هنا 10 وجوه، العشره تاخدهم على بعضهم، العشره تاخدهم على بعضهم. عاوز تدقق وتحلل يبقى هتشوف ما الوجوه التي يصلح ان هي تكون قائمه بنفسها، وفي وجوه تقول لا ما يصلحش ان تكون قائمه. الوجه ده ساغ ان يقال لما كان جنبي الوجوه القويه دي. هذا الكلام تجده بقى في الفقه، تجده في الحديث، تجده في التفسير، تجده في كل حاجه بيكون فيها اعتراض على بعض الاقوال بذكر الوجوه. لازم ان تكون الوجوه التي يرد بها كلها على درجه واحده. قال السابع انه لو كان التقدير ذلك لكان اللهم جمله تامه يحسن السكوت عليها لاشتمالها على الاسم المنادى وفعل الطلب. قال وذلك باطل. يعني لو كانت اللهم أمنا بخير، اللهم أمنا بخير، لو هو ده التقدير يبقى اللهم يا الله أمنا بخير صارت جملة تامة فيمكن الوقوف عليها. قال وهذا باطل. طبعا من العجمة من العجمة ممكن حد يقول هو فين الباطل ده، يعني فين الباطل؟ ما هو في ناس بتقول اللهم اللهم، انتوا عارفين كده ايه، في يعني حركات كده بتاعت الشباب بيقول لك اللهم، يعني اللهم على اساس ان هو كده بقى قال الدعاء بتاعه. لا، هو مثل هذا اصلا غير مستخدم، يعني مثل هذا غير فصيح. هنا بيقول اصلا ذلك باطل اصلا، يعني مفيش حاجه اسمها اللهم وتسكت، مفيش حاجه اسمها اللهم وتسكت. اما لو كان معناها اللهم امنا بخير، يعني هو بيعترض على اللهم امنا او يا الله امنا بخير، هو بيعترض على هذا، يقول كان ينفع تقول الله يا اللهم وتسكت لانك كده دعيت خلاص انتهى الدعاء. اما الذي يقول اللهم يعني بعيد عن هذا القول فهو لم يدعو بعد، يعني يقول يا الله، طب ما تقول بقى عاوز ايه؟ اللهم اغفر لي، ارحمني، اهدني. قال الثامن انه لو كان التقدير ما ذكره لكتب فعل الامر وحده ولم يوصل بالاسم المنادى. يعني هي يا الله امنا بخير، يا الله امنا، فبيقول له هو كده التقدير. ايه اللي يخلي الفعل اللي حصل فيه اختصار ما، حصل فيه حذف ما، ايه اللي يخليه يتصل في الخط بالمنادى؟ ما يبقى لوحده، كلمه لوحدها ليه يتصل بالله؟ قول يا اللهم، ليه يتصل في الخط بالله؟ فهنا يقول انه لو كان التقدير ما ذكره لكتب فعل الامر امه وحده ولم يوصل بالاسم المنادى، كما يقال يا الله قه، يا زيد عه، يا عمرو فه. هو هذه الهاء اللي يسكت عليها، طب ده اصلا ده حرف كمان واحد، يعني ام حرف، هذا حرف واحد، يقول ده ممكن يكون اولى الحرف ده بدل ما نحط له هاء، يبقى الحرف ده كان يتصل بالكلمه اللي قبلها، فقول يا الله ق مثلا، مثلا ممكن حد يقول كده، هذا لا يقع. يقول لان الفعل لا يوصل بالاسم الذي قبله حتى يجعلها في الخط كلمه واحده، هذا لا نظير له في الخط. وفي الاتفاق على وصل الميم باسم الله في الخط انها توصل باسم الله في الخط، هنا في اتفاق، ما حدش يقول اللهم ما بتتكتبش كده، الله نكتب الميم لوحدها. يقول وفي الاتفاق على وصل الميم باسم الله دليل على انها ليست بفعل مستقل. لاحظوا بس بناء الوجه شكله عامل ازاي، بناء الوجه هو بيذكر اصل في اللغه العربيه ان فعل الامر مش هيتصل وذكر له امثله، بيقول ثم نظرنا، يعني هو المعطى في حاجتين، ثم نظرنا في اللهم لقينا في اتفاق ان هي تكتب بهذه الطريقه فهي مختلفه، يبقى ليست من نظير هذا، ليس هذا فعلا، ليس هذا فعلا. قال التاسع انه لا يسوغ ولا يحسن في الدعاء ان يقول العبد اللهم امني بكذا، يعني هنا بقى انتقاد من ناحيه المعنى. يقول لا يسوغ ولا يحسن في الدعاء ان يقول العبد اللهم امني بكذا، بل هذا مستكره اللفظ والمعنى، فإنه لا يقال اقصدني بكذا إلا لمن كان يعرض له الغلط والنسيان فيقول له اقصدني، يعني أنت تقول يا رب اقصدني بالمغفرة، هذا يقول هذا معناه مستنكر، يعني تقول يا رب اغفر لي. لما تقول لحد اقصدني لما يكون في احتمال يقع منه الخطأ فهو سيغفره، ولكن ممكن تروح لحد يمين تروح لحد تاني فنقول اقصدني به، يعني اقصدني بهذا. فيقول لا يقال اقصدني بكذا إلا لمن كان يعرض له الغلط والنسيان فيقول له اقصدني، وأما من كان لا يفعله ولا يترك إلا بإرادته ولا يضل ولا ينسى سبحانه وتعالى فلا يقال له اقصد كذا، بل يطلب منه الطلب مباشرة. هذا اعتراض يتعلق بالمعنى. قال العاشر أنه يسوغ استعمال هذا اللفظ في موضع لا يكون بعده دعاء، يعني اللهم أمنا اللهم أمنا، وبعدين في بعد كده الطلب، فيقول لا ده هو كمان ممكن تأتي في موضع لا يكون بعده دعاء. وذكر أمثلة لذلك، قال كقوله في الدعاء، كقوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. هنا نلاحظ إن فيش طلب، هو يقصد إن هو لا يكون بعده دعاء، يقصد بعده دعاء يعني طلب سؤال شيء، أمنا بكذا اللهم لك الحمد الله، يعني كان يا الله أمنا لك الحمد، فيقول أين الدعاء هنا، يقصد الطلب وإليك المشتكى إلى آخره. طبعا الحديث هنا ذكره في الحاشية أنه منكر الإسناد، ولكن هذا له نظائر كثيرة، يعني إحنا مش موقفين مع الدعاء ده نفسي، ولكن له نظائر كثيرة حتى في القرآن، سأذكر أمثلة من القرآن. يقول وكقوله اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا ليس بعده سؤال، اللهم إني أصبحت، ليس فيها ليس بعدها سؤال. قال وقوله تعالى، يذكر أمثلة من القرآن يمثل على إيه، على إن بعد اللهم ما فيش طلب. قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء الآية، وقوله قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يعني هنا ليس بعدها أيضا إيه سؤال، ونظائر هذا كثيرة، نظائر هذا كثيرة. قال فهذا كله لا يسوغ فيه التقدير الذي ذكروه والله أعلم، هذا كله من المذكور وغيره لا يسوغ فيه التقدير اللي هو اللهم أمنا، التقدير الذي ذكروه والله أعلم. هنا ذكر الوجه الثاني، القول الثاني في ميم اللهم اللي هو قول الفراء، وبعد أن ذكره يعني خلاصة القول أن الميم عوض عن جملة محذوفة وهي أمنا بخير أو أمنا وما وقع فيها، ثم ذكر الرد، رد البصريين على هذا من 10 أوجه. يقول وقيل، وقيل هذا وجه ثالث في ميم اللهم. قال وقيل زيدت الميم للتعظيم والتفخيم، زيدت الميم للتعظيم والتفخيم، وننتبه لهذا الوجه، وجه لطيف جدا وهو الذي اختاره وسيطيل في بيانه. يقول وقيل زيدت الميم للتعظيم والتفخيم كزيادتها في زرقم لشديد الزرقة وابنم في الابن، يعني يزيدون في شدة الزرقة يقولون زرقم، في الابن يقول ابنم، وهذا القول صحيح ولكن يحتاج إلى تتمة، وقائله لحظ معنى صحيحا لابد من بيانه وهو أن كذا كذا. هذه العبارات من إمام محرر زي ابن القيم، محتاج بعد ما تقرأ تفك العبارة التي ذكرها وتنزل كل حاجة من اللي ذكرها، يعني هو دلوقتي بيقول هذا قول صحيح حلو، محتاج يثبت أنه صحيح ولكن يحتاج إلى تتمة، بعد أن تقرأ محتاج تقول أين التتمة التي زادها على هذا القول، يعني هو الميم للتعظيم والتفخيم أين التتمة، فبعد ما تقرأ تقف على هذه التتمة التي زادها. قال وقائله لحظ معنى صحيحا لابد من بيانه، وذكر هذا المعنى هو اللي صدر به الكلام. قال وهو أن الميم تدل على الجمع وتقتضيه، حرف الميم يعطي هذا المعنى، معنى الجمع يقول تدل على الجمع وتقتضيه، ومخرجها يقتضي ذلك. تقول أم مخرجها يقتضي معنى الجمع ويجمع الشفتين. قال وهذا مضطرد على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى، كما هو مذهب أساطين العربية، وعقد له أبو الفتح ابن جني في بابا في الخصائص، وذكره عن سيبويه، واستدل عليه بأنواع من تناسب اللفظ والمعنى. ابن جني رحمه الله ذكر هنا، ذكر أن الكلام في كتاب الخصائص اللي هو قضية المناسبة بين اللفظ والمعنى، ده مش محل اتفاق، اللي هو قضية المناسبة بين اللفظ، كيف ينطق اللفظ وعلاقة ده بالمعنى، ولكنه ذكر أنه مذهب إيه؟ قال هذا مضطرد على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى، كما هو مذهب أساطين العربية. قال وعقد له أبو الفتح ابن جني بابا في الخصائص، وذكره عن سيبويه، وهو ذكره عن سيبويه ابن جني لما بياخذ عن سيبويه يعني بياخذ طرف الفكره، بياخذ طرف الفكره، زي ما عبد القاهر في البلاغه، زي عبد القاهر بياخذ من سيبويه، يعني سيبويه ما بيبقاش اسس لذلك. يعني اذا رجعنا للخصائص هنلاقي ان سيبويه كان بيتكلم، نقل عن سيبويه هو بيتكلم في صيغه المصدر، يعني ان صيغه المصدر الكلمات اللي بيكون فيها معاني متقاربه بتكون بصيغه واحده، ده مشهور جدا في الصرف. فهو خد طرف الخيط من هنا، اخذ طرف الخيط من هنا وسار عليه في كتابي الخصائص في باب خاصه بذلك، اللي هو باب امساس الالفاظ اشباه المعاني، باب امساس الالفاظ اشباه المعاني. نذكر بعض الامثله بقى من ذلك، وابن القيم يعني سيذكر اشياء مما ذكرها ابن جني وسيزيد اشياء كثيره. يقول طبعا ده هيوضح لنا يعني ايه قضيه تناسب اللفظ والمعنى. قال واستدل عليه بانواع من تناسب اللفظ والمعنى، ثم قال، يقول عن ابن جني، يعني بيحكي عن ابن جني، ولقد مكثت برهه، بصوا كلام جميل قوي، قال ولقد مكثت برهه يرد علي اللفظ لا اعلم موضوعه، يعني لفظ مثلا في العربيه لفظ غريب، غريب عليه هو مش عارف معناه. يقول ولقد مكثت برهه يرد علي اللفظ لا اعلم موضوعه، فآخذ معناه من قوة لفظه ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى، فمن الحروف بتاعته يستنتج اللفظ ده معناه إيه. قال ثم أكشفه فأجده كما فهمته أو قريبا منه. هذا ده ذائقة عالية جدا، هو يسمع الكلمة فيقول الكلمة دي إيه، ممكن يكون فيها معنى الطول، القصر، البرد، الحر، من حروف الكلمه ودلالاتها، لان في تناسب، هو يرى ان في تناسب بين الالفاظ والمعاني. فهذا ابن القيم يعني ينقله ايه بتغيير العباره، يعني بينقله من كلام ابن جني في الخصائص. يقول ابن القيم فحكيت لشيخ الاسلام هذا عن ابن جني، يعني هو حكى لشيخ الاسلام تيميه قال له ده ابن جني ذكر كذا كذا في الخصائص، فقال اي ابن تيميه وانا كثيرا ما يجري لي ذلك، ابن تيمية ذكر له ذلك، ثم ذكر لي فصلا عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ، وأنهم هذا يحكيه عن ابن تيمية، يعني هو قال له ده قرأت كذا لابن جني، فابن تيمية أفاده وقال نعم وأنا أجد ذلك، وذكر له إن ما يقع في كلام العرب من مثل هذا، وذكر أشياء ممكن حد يقرأ هذا ويعنصره، يعني عنصر إيه وجوه التناسب بين اللفظ والمعنى المذكورة. قال ثم ذكر لي فصلا عظيما النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ، حتى الحركات فتحة والضمة والكسرة والسكون ضد الحركة. قال وأنهم في الغالب، بصوا هذا اللي هنقرأه دلوقتي وجه من هذه الوجوه، وجه من مناسبة اللفظ للمعنى. قال وأنهم في الغالب يجعلون الضمة التي هي أقوى الحركات للمعنى الأقوى، والفتحة الخفيفة للمعنى الخفيف، والمتوسطة للمتوسط، المتوسطة اللي هي إيه؟ الكسرة. هذا لاحظه ابن تيمية وبيذكر أمثلة في هذا، يذكر ابن القيم أمثلة في هذا. فإن هم لاحظوا هنا يا جماعة إن الموضوع له علاقة طبعا الكلام مش على الإعراب، مش على الحركة الإعرابية اللي بتتغير على حسب موطن في الجملة، ولكن في بنية الكلمة نفسها. فإنه هذه الملاحظة تدل على إن في تناسب بين اللفظ والمعنى، إن الضمة قوية فيخلوهم على المعنى الأقوى من الكسرة المتوسطة من الفتحة. يقول فيقولون عز يعز بفتح العين، يعز عز يعز إذا صلب، وأرض عزاز صلبة، ويقولون عز يعز بكسرها إذا امتنع، العزيز الممتنع. قال عز يعز بكسرها إذا امتنع. قال والممتنع فوق الصلب. ما هو الأولانية فتحة، عز يعز صلب، عز يعز في الممتنع، يقول الامتناع أشد من الصلابة، يقول فقد يكون الشيء صلبا ولا يمتنع على كسره، يكون صلب ولكن تمسكه ممكن تكسره صلب. أما الممتنع فهو أشد من الصلب، حاول تكسره ما تعرفش، ويمتنع أيضا على الكسر. يقول كده اتكلم على الفتحة وبعدين أعلى في المعنى في الكسرة من فضل الضمة. قال ثم يقولون عزه يعزه، عزه يعزه إذا غلبه. قال الله تعالى في قصة داود وعزني في الخطاب، عزني في الخطاب يعني غلبني في الخطاب. قال والغلبة أقوى من الامتناع، إذ قد يكون الشيء ممتنعا في نفسه متحصنا على عدوه ولا يغلب غيره. هو في نفسه كده ولكن ما يغلبش، هو نفسه ممتنع ولكنه لا يغلب، لكن بالضمة يغلب غيره. قال فالغالب أقوى من الممتنع، فأعطوه أقوى الحركات وهي الضمة، والصلب أضعف من الممتنع فأعطوه أضعف الحركات، والممتنع متوسط بين المرتبتين فأعطوه الحركة الوسط. هذا كلام جميل. لاحظوا بس أن هذا الكلام يختلف عن قضية الألفاظ المثلثة، ماشي، يختلف عن قضية كلال وكلال وكلال، يختلف عن القضية هنا مختلفة. يعني الألفاظ المثلثة زي مثلا مثلث قطر، اللي هو الكلمة بتيجي مثلا بالفتحة بمعنى كذا، بكسرة بمعنى كذا، لا، هنا في أمر أدق من هذا، أمر أدق من هذا، وهو ملاحظة الدرجات في قوة المعنى بين الثلاثة. هذا أدق من قضية إن هو يأتي مثلث، تأتي كلمة مثلثة الحركات الثلاثة هنا. قال ونظير هذا قولهم ذبح بكسر أوله للمحل المذبوح، وذبح بفتحه لنفس الفعل. الذبح الذبيحة نفسها، الذبح الفعل، يعني هذا مصدر ذبح، ذبح ذبح. يقول ولا ريب أن الجسم أقوى من العرض، العرض اللي هو الفعل نفسه، فأعطوا الحركة القوية للقوي اللي هو الجسم ذبح، والضعيفة للضعيف. وهو مثل قولهم نهب ونهب، نهب ونهب. طيب قبل ما نكمل، نهب ونهب قبل ما نقرأ، أيهما اللي تكون المعنى فيها أقوى، نهب أم نهب؟ نهب بالكسر، بالكسر، تمام، على القاعدة اللي بيذكرها. قال وهو مثل قولهم نهب ونهب، بالكسر للمنهوب، شيء المنهوب نفسه يتقال نهب، وبالفتح للفعل. قال وكقولهم مل ومل، طبعا هو ناهب ونهب، هو مش شرط الفتحه دي، يعني الفتحه دي شيلوا الفتحه دي، بيتكلم في الاسم، هو ممكن اقول ناهب ونهب، ماشي، هي قصدي متوحي انه اذا يكون فعل، يعني اقصد الفتحه اللي على الباء. يقول وكقولهم مل ومل، برضو يعني على ما ذكره يبقى مل اقوى من مل بالكسر. قال بالكسر لما يملأ الشيء، وبالفتح للمصدر الذي هو الفعل. وكقولهم حمل وحمل، فبالكسر لما كان قويا مثقلا لحامله على ظهره أو رأسه أو غيرهما من أعضائه، والحمل بالفتح لما كان خفيفا غير مثقل لحامله كحمل الحيوان. حمل الحيوان يعني حمل الحيوان، حمل الحيوان اللي هو الحمل في بطن، يعني في بطن المرأة. قال وحمل الشجرة، المرأة يعني أو الحيوان الذي يحمل، يعني وحمل الشجرة به أشبه ففتحوه. فيقال حمل، هذا حمل ثقيل، المرأة الحامل يقول هذا حمل، الحمل في بطنها، لا نقول حمل في بطنها. طيب كل هذه أمثلة جميلة في قضية الحركات. لاحظوا أن في قضية الحركات، لأن حينتقل الكلام على الحروف ويذكر أشكال مختلفة في قضية تناسب اللفظ والمعنى. ولكن هنا يذكر مثالا لطيفا في العكس، يعني ما سبق أقصد من أول الكلام على المصدر والاسم، يعني يقول ذبح وذبح ونهب ونهب ونحو ذلك مما ذكره، دايما الفعل هو الخفيف ولا الأقوى؟ الفعل هو الأقوى أم الأخف فيما سبق من أمثلة؟ الفعل الأخف دايما، الفعل فيما ذكره فيما سبق الأخف. سيذكر لطيفة في عكس ذلك، إن يكون الفعل هو الأثقل، إن الفعل هو الأثقل، وليه المعنى يناسب ذلك؟ فيقول: وتأمل، وتأمل هذا أمر، وتأمل كونهم عكسوا هذا في الحب والحب. الحب، الحب ابن الحب، الحب اللي هو الشخص المحبوب، والحب الفعل، الحب الفعل. طيب، هو على ما ذكره سابقا يبقى الفعل المفترض الفعل يكون أخف. طيب، في الحب والحب أيهما أخف، الحب أم الحب؟ الأخف هو الحب بالكسر، لأن الضمة أثقل حركة، لأن الضمة أثقل حركة. فهنا في عكس، العكس واضح، إن صار الفعل هو الأثقل، هو الأقوى. فيقول: وتأمل كونهم عكسوا هذا في الحب والحب، فجعلوا المكسور الأول اللي هو الحب لنفس المحبوب، ومضمومه للمصدر الحب، إذانا بخفة المحبوب على قلوبهم. يا سلام، قال هنا الحب إيه؟ إن هو المحبوب ده خفيف على القلوب، فيبقى ممكن ساعتها يكون مكسور. أما الحب نفسه فهذا أمر ثقيل، الحب نفسه ثقيل، بالرغم إن هو الفعل، لكن الفعل نفسه، الفعل هنا أثقل من الشخص، أثقل من المحبوب. فيقول: فجعلوا المكسور الأول لنفس المحبوب ومضمومه للمصدر إذانا بخفة المحبوب على قلوبهم، ولطف موقعه من أنفسهم، وحلاوته عندهم، وثقل حمل الحب، أو حمل الحب، وثقل حمل الحب ولزومه للمحب، كما يلزم الغريم غريمه، ولهذا يسمى غراما، ولهذا كثر وصفهم لتحمله بالشدة والصعوبة، وإخبارهم بأن أعظم المخلوقات وأشدها من الصخر والحديد ونحوهما لو حمله، لو حمل الحب لذاب من حمله ولم يستقل به، كما هو كثير في أشعار المتقدمين والمتأخرين وكلامهم، وهذا مشهور جدا. يقول: فكان الأحسن أن يعطوا المصدر هنا الحركة القوية، والمحبوب الحركة التي هي أخف منها. كلام جميل جدا. قال: ومن هذا قولهم قبض بسكون وسطه للفعل، وقبض بتحريكه للمقبوض، والحركة أقوى من السكون. طبعا بالرغم من دي فتحة، ولكن هي فتحة أقوى من السكون. قال: والحركة أقوى من السكون، والمقبوض أقوى من المصدر. هو ده على العكس، ولا على زي ذبح وذبح الذي يذكره ده في المقبوض، قبض وقبض، هذا على العكس. لا، ده مش مثل الحب، ده مش مثل الحب. المصدر نفسه، المصدر نفسه أخف، المصدر نفسه أخف، تمام، زي الأولاني، المصدر أخف، قبض. قال: ونظيره سبق بالسكون للفعل، وسبق بالفتح للمال المأخوذ في هذا العقد. وهذا نظيره، إن الفعل سيكون أخف. يقول: سبق وسبق، دايما في الفقه إيه، هم بيقرأوا يقرأوا غلط، في ناس كتير تقرأ يقول لك السبق، المال اللي يذكر المال السبق، المال اسمه السبق. كل هذا يذكره في الحركات، يعني كل ده بيذكره في الحركات الضم والفتح والكسر وما يقابل ذلك من السكون. قال: وتأمل قولهم دار دورانا، وفارت القدر فورانا، وغلت غليانا. هو ده نفس الموضوع في التناسب اللفظ والمعنى، ولكن شكل تاني غير مسألة الفتحة والضم والموازنة بينهم. يقول: وتأمل قولهم دار دورانا، وفارت القدر فورانا، وغلت غليانا، كيف تابعوا بين الحركات في هذه المصادر لتتابع حركة المسمى فطابق اللفظ المعنى. دار دورانا، فأنت هو تحس أنه إيه بيتحرك، ماشي، فار فورانا، تتابع الحركات فيها إيه، لأن أصلا في تتابع في حركة إيه المسمى. قال: وتأمل قولهم حجر وهواء، ده شكل تاني من تناسب اللفظ والمعنى. يعني أنا بقول ممكن تعيدوا القراءة وتحددوا إيه هنا، مثلا في الحركات، هنا في تتابع، هنا في الحركات الحركة والمقابلها ضمة والفتحة ونحو ذلك، وده في تتابع الحركات. يذكر شيء آخر في الحروف الشديدة والخفيفة. فيقول: وتأمل قولهم حجر وهواء، كيف وضعوا للمعنى الثقيل الشديد هذه الحروف الشديدة حجر، ووضعوا للمعنى الخفيف هذه الحروف الهوائية التي هي من أخف الحروف هواء. قال: وهذا أكثر من أن يحاط به، وإن مد الله عز وجل في العمر وضعت فيه كتابا مستقلا إن شاء الله تعالى. وهذا لا نعلم ليه لابن القيم أنه وضع كتابا مستقلا في هذا. قال: ومثل هذه المعاني، بص الكلام بقى، يقول: ومثل هذه المعاني يستدعي لطافة الذهن ورقة الطبع ولا تتأتى مع غلظ القلوب، والرضا بأوائل مسائل النحو والتصريف دون تأملها وتدبرها، والنظر إلى حكمة الواضع ومطالعة ما في هذه اللغة الباهرة من الأسرار التي تدق على أكثر العقول. وهذا باب ينبه الفاضل على ما وراءه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذه فقرة فقرة جميلة وتأسيسية في قضية المعرفة والتعامل مع العلوم. فهنا بيقول غلظ القلب أو الرضا بأوائل العلوم، تخلي الواحد ما يفهمش مثلا، يقول لك إيه الكلام اللي أنتوا بتقولوه ده، احنا إيه الكلام ده ما شفناهوش في الصرف مثلا. فيقول الرضا بأوائل المسائل دون تأملها وتدبرها، ودون أن هو يكون عنده نظر في أسرار هذه اللغة العربية، فممكن مثل هذا يعني يستنكره أو لا ينتبه له، لا ينتبه له. وعاوزين يا جماعة ننتبه للقضية، قضية في غاية الأهمية. أنا مثلا مهتم بالفقه، سين من الناس مهتم بالفقه، فمركز في الفقه ومركز في الكتب اللي فيه والفروق والأصول والقواعد، وعايش حياته في الفقه. وله نصيب من سائر العلوم، فله نصيب مثلا من التفسير، طبيعي لازم يكون له نصيب من سائر العلوم، نصيب من التفسير، نصيب من علوم اللغة، نصيب من كذا، نصيب من كذا. من الآفات، من الآفات المشهورة إن العلم اللي باخد منه نصيب قليل إن أنا افتكر إن هو ده آخر العلم. دي من الآفات المشهورة، إن أنا مثلا نفترض إن أنا في الفقه وبعدين في النحو، يجي حد يقول لي مثلا في النحو أكتفي بإيه، في النحو أقول لك النحو آخره الألفية، يعني إيه تاني في النحو فاضل يعني؟ لماذا؟ لأنه مش اختصاصي أصلا. فعشان مش اختصاصي أنا حسبت بأن أنا لما درست لغاية الألفية أن أنا كده خلصت النحو. ليس مطلوبا منك أنك تكمل بعد الألفية مثلا، مش شرط، مش بنقول لازم كل حد يكون كده، ولكن أن تحترم العلوم الأخرى، لازم تحترم العلوم الأخرى وتعرف أنك إنما أخذت بمبادئها. واللي بيدرس المبادئ، لو طالب لسه واحد يعني أمي وجاي يدرس المبادئ، يظن في بداية الأمر أنه خلص، يقول لك أنا درست النحو، ده يعني إيه درست النحو؟ سيبويه قدامي مثلا يعني إيه درست النحو؟ هو سيبويه ما يقولش درست النحو، يعني إيه درست النحو؟ لك خلصته، يعني إيه خلصته؟ تلاقيه مثلا درس الأجرومية، لأن هو واحد لسه ما يعرفش حاجة، فهو فاكر أنه كده خلص، يقول لك إيه اللي فاضل؟ يعني خلصت إعراب الأسماء والأفعال والمرفوعات منصوبات بتخلمها، الموضوع خلص خلاص. المفترض بقى الإنسان كلنا بيترقى في العلم، خلص الأجرومية دخل على القطر مثلا، كله بيترقب بيكتشف ان الموضوع اكبر من كده. المفترض اكتشافك ده يفضل معاك، خلصت الألفية ووقفت او خلصت القطر ووقفت، لما تقف تعرف ان لسه في علم وانا ما اعرفوش. ومن اثر السلوك الخاطئ ده، من اثر السلوك الخاطئ ده الجرأة ممن تخصص في فرع على فرع اخر، ودي شهيرة جدا جدا، ومهما الناس قالت بألسنتها يعني، وما منا إلا ناس الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين، بس لازم الإنسان يكون منتبه وحذر من ذلك، إنه هو حتى لو هو لام على من يدخل في غير تخصصي، واحد مثلا يكون متخصص في الفقه يقول أنتوا جايين تدخلوا في الفقه وبتتكلموا في الفقه وأنتوا هتفهموش حاجة فيه، أنت الفقه له أهله والفقه له كذا، أنت تفهم إزاي؟ تفهم إيه أنت في الأدلة الفقهية، وتفهم إيه في الوجوه، وتفهم إيه في الفروق، وتفهم إيه أنت تفهم في، هو يعني يستنكر على من يدخل في تخصصه، ثم تجده هو جريئا على التفسير، يقول لك وأنا شايف في تفسير الآية دي كذا، وفاكر إن التفسير المقدمات التي أخذها هي دي التفسير. لا، التفسير زي الفقه اللي أنت بتتكلم عليه، والتفسير له مسائله الدقيقة التي لم تقف عليها، لازم تقر بده ويكون تعلمك للفقه علمك ده. ولا أقصد التفسير بالخصوص يعني جت كده على اللسان يعني، ولكن هو التفسير في الأغلب يعني الجرأة عليه بتكون كتير. لكن بغض النظر، أنا مش عاوز بس أحصر القضية في الكلام على التفسير، ولكن بصفة عامة، بصفة عامة يعني مثلا يجي مثلا في اللغة، لا في بحر، في بحر بعد اللي انت وقفت عنده. والمفترض ما رأيته عندما تبحرت في الفقه، عندما تبحرت في اللغة، عندما تبحرت في التفسير، عندما تبحرت في العقيدة، تبحرت في أي علم العلوم، المفترض ما رأيته يعرفك ويعلمك ان سائر العلوم فيها مثل هذه البحور الشاسعه الواسعه التي لا تدري عنها شيئا. فتكف عما لا تعلم، لا تزهد في الزياده من هذا العلم، لا تزهد في الزياده من هذا العلم وتقول ما انا كده. لا، انت مش كده، انت فاكك الخط في العلم ده عشان تعرف تمشي امورك في باقي العلوم. لا تزهد فيها وما كان خارجا عن علم. احل على المتخصصين في هذا العلم، احل على المتخصصين. يقول لك في ناس مثلا، لو حد مثلا منشغل مثلا بالفقه او مثلا بالعقيده بالتفسير، يقول لك هو يعني بتوع النحو مثلا اللي بيتخصص في النحو قاعد بيدرس ويزود ويزود، يعني بيعمل ايه يعني بالكلام ده كله؟ ما احنا بنعرف نعرب خلاص. ده ايه بنعرف نعرب خلاص؟ ده زي واحد يقول هو ايه فايده اصلا الناس تتعلم طب وادويه وبتاع، ما انا لما بيجي لي صداع بربط بعمل قمطه على راسي خلاص، ما انا خفيت. هو ده الطب عنده. هي نفس الفكره، هي نفس الفكره. المفترض تحترم العلم وتعرف ان من غاص في هذا العلم، يعني بصوا مثلا اللي يقرا مثلا في ابن جني مثلا في الخصائص، هو ابن جني نفسه بيجيب على المعترضين، يعني بيجيب على واحد يقول طب ما الكلام ده مش مضطرد. لا، هو مضطرد. طب ليه انت مش شايفه؟ علشان كذا وكذا. انا معايا اصلا كنت جايب الخصائص الوقت طبعا ضاق، انا كنت جايب الخصائص، كنت عاوز اقرا لكم بعض الفقرات يعني لعل ممكن المره القادمه يعني، يعني المدخل بتاع الباب وبعض المناقشه الاعتراضات عليه، مش علشان الانتصار لراي ابن جني، مش عشان الانتصار لراي ابن جني، ولكن انا مش بنتكلم في مساله ترجيح، ولكن انا يهمني المساله المنهجيه نفسها في النظر. هنا الفقره دي فقره رائعه جدا، ان هو بيقول ان غلظ القلب، غلظ القلب ده مش لازم يكون قسوه المعاصي، لا ممكن غلظ القلب في حد قلبه غليظ مثلا من المعاني اللغويه، قلبه غليظ من فهم المسائل الفقهيه وتنزيل مثلا المساله على الواقع وكده. في ناس كده عادي، مش شرط غلظ القلوب. يعني ايه ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه؟ ليس هذا هو المقصود. وبعدين الرضا باوائل العلوم، يقول الرضا باوائل العلوم دون تاملها، دون تاملها وتدبرها، ده بيخلي الواحد ان هو ممكن لا ينتبه او يستنكر او يستغرب مثل هذا. وهذا ايضا له اتصال بمساله ما الذي يزيده، هذا له اتصال بمساله ما الذي يزيده المتاخر على المتقدم. يعني يقول طب ما هو ابن جني ذكر كلام سيبويه، وبعدين سيبويه اصلا ما عادش يفصل في المساله، كان بيتكلم عن هو خد طرف الخيط وبنى عليه، قلت ماشي، ما اخترع شيء جديد. الاختراع ده درجات، الاختراع ده درجات. في جمله جميله يعني هذه نختم بها، واحنا طبعا احنا يعني الموطن الذي وقفنا عنده، وانا سانوه الموطن اللي وقفنا عنده فين يعني عشان ما نكونش تايهين. في ابن جني كان بيقول ايه في الخصائص، اول ما جاي يتكلم على الباب ده بيقول: باب في امساس الالفاظ اشباه المعاني. يقول: اعلم ان هذا موضع شريف لطيف، وقد نبه عليه الخليل وتلقته الجماعه بالقبول له والاعتراف بصحته. وبعدين هو نفسه في مساله ان هو ذكر شيئا جديدا بيقول ايه، بيقول يعني بعد ما قال انا وقفت على اشياء اغمض، يعني هم ذكروا اشياء ولكن اللي انا بقوله اغمض وادق وحاجات هم ما قالوهاش. قال: فهذا على سمت الصنعه التي تقدمت في راي الخليل وسيبويه. لو مالكش عنايه باللغه العربيه، لو مالكش عنايه باللغه العربيه، اسمع ده كمنهج في تعلم العلوم. ليك عنايه بالعلم، اسمع ده كمنهج في تعلم العلوم والتعامل معها، والتعامل مع المسائل حتى الاحداث فيها، في شيء ابتكار شيء فيها. يقول: فهذا على سمت الصنعة. كلمة سمت الصنعة دي كلمة فاخرة، سمت الصنعة، سمت الصنعة بتاعت القدامى. أنا بقول حاجة جديدة ولكنها على سمت الصنعة. يقول: فهذا على سمت الصنعات التي تقدمت في رأي الخليلي وسيبويه. إلا أن هذه، كلام لسه لابن جني، يقول: إلا أن هذه أغمض من تلك، غير أنها وإن كانت كذلك فإنها منقولة عنها ومعقودة عليها. يعني يقول هي وإن كانت أغمض ولكنها متفرعة عنها، أنا مفرعها عن كلامه. قال: ومن وجد مقالا قال به وإن لم يسبق إليه غيره. يقول من وجد شيئا يقول به وإن لم يسبق به غيره فكيف به إذا تبع العلماء فيه وتلاهم على تمثيل معناه. وهنا في المسألة التي يقصدها يقصد أنه تبع الخليل وسيبويه، وعاوزين بس ننتبه لإيه، للفكرة نفسها التي ذكرها. الفقرة دي كان ذكرها في في هذا الباب اصلا في المجلد الثاني صفحه 152. وطبعا هو في الحاشيه تحت انا مش عارف هم بيحيلوا على طبعه ايه 1505، لكن طبعا مشهور اللي هي ثلاث مجلدات ايه موجوده في المجلد الثاني صفحه 154. ما تعرضنا له وما توقفنا عنده لنكمله المره القادمه ان شاء الله. هذا الفصل الاول من الباب الثاني تكلم فيه في معنى اللهم. أولا ذكر الاتفاق على أن معنى اللهم يا الله، إن هو معناه في الجملة يا الله، ثم ذكر أن هناك خلافا في معنى في الميم المشددة، إن يا الله هنا في الله، طب وهذه الميم المشددة؟ ذكر خلافا وذكر ثلاثة أقوال. هو ما فيش قول رابع سيذكره خلاص يعني لغاية نهاية الفصل، ما فيش قول رابع ولسه لغاية نهاية الفصل بيتكلم في هذا الوجه، في هذا الوجه الثالث ذكر أو القول الثالث ذكر ثلاثة أقوال. قول الأول قول الخليل وسيبويه، خلاصة القول أن الميم المشددة عوض عن حرف نداء، بس كده، ده خلاصة القول. الوجه الثاني أو القول الثاني قول الفراء، وخلاصة هذا القول أن الميم المشددة عوض عن أمنا بخير، وحينها ينفع يجوز اجتماع يا مع الميم المشددة. القول الثالث راجع إلى أن الميم فيها معنى معين، وهو لم يتم الفكرة، لأن هو ذكر أن هذا يحتاج إلى تتم، لم يتم الفكرة. فبدأ مشى إزاي؟ مشى بطريقة منهجية، وإن إحنا نمسك الخيط الناظم للكلام مشى إزاي، هذا مهم جدا في إن ده يشتغل، إن المخ يشتغل، وإنك تعرف تفكر تتعلم منه تفكير. أنا دلوقتي قلت إن الميم تفيد التعظيم والتفخير، أريد أن أثبت هذا لك. بص حاجة منطقية جدا، أريد أن أثبت هذا لك. أولا سأثبت لك أن ينفع أصلا في اللغة العربية اللفظ سواء الحروف أو الحركات يكون لها أثر في المعنى، سأثبت لك مجردا، ما بتكلمش على الميم، صح كده؟ بعد ما أثبتت هذه المقدمة هنتقل لحاجة تانية، يقول لك طب تعالى بقى شوف الميم، يقول لك الميم بقى خصوصا فيها كذا كذا في المعنى على القاعدة اللي أسستها. بعد ما أقول الميم خصوصا فيها كذا أثبت ده في كلمة اللهم. الناس اللي بتهتم بالبحث هو ده أصلا، ده التسلسل. لو أنا قلت لي، لو حد قال لي الميم، أثبت لي أن الميم هنا فيها معنى التعظيم والتفخيم، دي الخطوات المفترض أمشي عليها. أقول أولا أن ده موجود أصلا عند العرب. في ناس أحيانا بتتكلم في المتشابهات ويتكلموا في توجيه بعض الأمور، هو مش بينتبه أن المفترض يبني على أصل. يعني مثلا حتى تعالى اتكلم في مساله مثلا في علوم القران، يجي مثلا يقول هو ليه الضعفاء مكتوبه هنا بالواو ومكتوبه هنا بالالف، في مواطن مكتوبه الضعفاء بالواو ومكتوبه في مواطن بالالف، ليه كده؟ فيروح اي اصل المعنى ان الضعفاء لما تبقى بالواو دول مش عارف ايه. طبعا الكلام ده كلام اي كلام، ما فيش حاجه اسمها كده اصلا في العلم، ده كلام شعبي ناس بتقوله، يقول لك اصل هنا ضعيف بس ضعف بدني وضعف مش عارف ايه. هو ما ينفعش تثبتها كده، لابد اولا ان تثبت الاصل. اثبت لي اصل ان هم عندهم في الحروف في الخط ممكن يدلوا بيه على اختلافات في المعاني، اثبت الاصل ده. ثم بعد ان تثبته تنتقل للي بعديها، ان الالف والواو يكون معناهم كذا، وبعد ما تخلصها تنتقل للي بعديها في الكلمه المعينه، تجيب لي خلاصه اللي فات تطلع بيه بالنتيجه في هذه الكلمه. ده تسلسل منطقي طبيعي جدا في التفكير. فهو هنا الميم قال لك للتعظيم والتفخيم، خلاص يبقى نبدا الاول ناسس بالموضوع في كلام العرب. فبدا بكلام ديجني وذكر ما ذكره الشيخ سان تيميه، وبدا يذكر امثله ولسه بيكمل فيها. وبعد كده محتاج يعني احنا منتظرين من ابن القيم، ممكن يعمل كده وممكن ما يعملش، وطبعا هو عمل كده، بس هو ده التسلسل الطبيعي في اثبات هذه المساله، ان بعد ما يخلص يقول طب والميم انت نسيتنا ولا ايه؟ لا، جيب لي الميم واثبت لي ان الميم فيها المعنى ده، جيب لي كلمات فيها ميم واشوف فيها معنى التعظيم والتفخيم اللي انت بتذكره مثلا. وبعد ما تخلصها اربط لي الكلام باللهم، ارجع تاني لايه، ارجع تاني ليه الاصل. لو اردت ان اختصر هذا الكلام، يعني لو حد عاوز يعمل اختصار للكتاب سيتجاوز واحد واثنين دول، يعني يروح قايل اللهم تعظيم وتفخيم ويروح منتقل على النتيجه على طول، وهذا مفيد جدا لو حد حاول يلخص الكتاب لنفسه. ولكن الاستطراد اللي في النص ده يعلمنا كيف نفكر وكيف تبنى المسائل. توقفنا أثناء الكلام في هذا القول الثالث والشواهد اللي بيذكرها من كلام العرب، ونكمل إن شاء الله الكلام المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد